السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. باب العقيدة. أول واجب على من كلفا تصريحه إيمانه ويعرفا مصلح فرض العين كالأحكام في الطهر والصلاة والصيام. خلاص خلاص، كل كلمة منه تحت ألف خطي. أول واجب على من كلفا، تكلمنا البارح، هذا درسنا الليلة، درس الثالث من شرح الأخباري، كتاب الأخباري. قلنا البارح لنا أظهر الله لنا ما قلنا وما فعلنا، لأن أول شيء واجب على المكلف، وشرحنا لكم البارح شروط التكليف، طريقة اللي نعرف بيها ويعرف بيها لقاش لأنه عاد صايم خارج من الوجه، اللي عود عاد مكلف وهلو قاع مسكنين ما قراوا ولا يعرفوا الأحكام، وقد عود يسالوا في ياسر من الرماضين وياسر من الصلوات وياسر من الواجبات، لأنه مد قاع ما فيها حلال ولا حرام. واحد إلا صلى راه صلى، وإلا صام راه صام، وإلا أفطر شي أفطر. احنا يا اخوتي فينا واحدين شي قال له دين مولانا ما يعنيهم قاع، لا مسلمين وتوه يابس. هذا اللي نقول لكم، علمني الله انه هو الحق. خالد شنار وقيه قد عود ما هو قابل ويا غير الحق، لا بد من ينقال لنا اخلاه كامل. خالق واحدين يعطيهم مولانا يعودوا متربين وعمده طيبه ويتموا ينبهوا اولادهم، يعني يربا والاولاد على يم الطريق، شافوا بعد يم التورس، وخالقين واحدين حرمهم مولانا، نعوذ بالله، عاشوا بين يبا ويما ما يعرفوا شي من دين مولانا. ومره تعودي فريق كامل ما فيها لا ولا اقامه ولا صلاة جماعه ولا يشير يقرا القران ولا راجل يعلم العلم ولا في حد يسفته، ولا مات الجنازه يمشي تفرصته يولدوا ويفطموا، ومعايا مكتوب فوقهم الجمهورية الإسلامية، ومجور انهم مسلمين وهم الإسلام اللي سامعين به، لين الواحد ينفن في قبره له يسول عن مرده ما قط عرف يشره قاع، من ربك ما يعرف معناها، من نبيك ما يعرف النبي شنه معناها، ما دينك اللي سامع بالدين أصلا لا يحامل شي قط شافه، الصوم يحامل شي شافه، وبالتالي هو ماشي حامر دينه كامل لحمال يا غير، ما في الشحات مبدلي، وهذا كامل يثمو على العلماء الموريتانيين. موريتاني لأن علماء موريتاني لا من رحم ربك، الواحد اللي كافت ركبته إلى جاهر قا يصوله ما يعود مطابق معه ويجاوبه، وأما ما كنت إلى خليت حياه وقدات فيك النار، هو ما يصدق عليك ابتغاء مرضات الله علمك ما سولت. هذا هو الياسر فينا احنا المسلمين، وشهدون نتائبين المولان وسائلين ويتوب علينا وعلى علمائنا الماتوا والمتاب قاعدين، لا يرفدنا البلاء. امر سلمكم بالشوق وتكلموا بالشوق، اياك عود جونا جو في سكينة وهدوء يسلمكم، وفي واحدين قاعدين يسمعوا الله اكبر فلو يحربوا. خارجين الوقيه منا متعودين الله التصفات يوحكوا يتمونكم يا غارنية، سبحان الله أكبر يعتبروا أنها رجاتهم مردة، وإذنهم ما هم متعودين الله أكبر يا غار، ما اللي يقولوا الله أكبر بالشور بأدب وسكينة، ما نعود ذوك ولا ذوك، انكبروا يا غار بهدوء وبطمأنينة. طيب إذا واجب على كل واحد منا يعرف شي الإيمان السابق يرحل، لأن مولانا ما بين قرابة ما حد سبحانه وتعالى، الرب رب والعبد عبد، وليس بين الخالق والمخلوق إلا أن هذا ربك وأنت عبده، اسمع له سلكك تعاق معاه عذبك الجوغ ما يخل. ولذلك ني تموت ترتفل عن أهلك وأصحابك وأقربائك وتنزل في بلاد اخرى ويندار فوقك شي من التراب، وله هو انت ما معاك، ما هو الرب الذي خلقك وصورك،

إليه ترى يطلب الأعمار يعرف أن يكسر وليحيل لا مولانا يقول له أنظرني معها طول عمري. إليه ترى يتكلم في المخلوقات يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا ما هو متقشم عارف أن الخالق مولانا والرب مولانا والمالك مولانا واللي يعطي مولانا واللي يهدي مولانا واللي ضلل مولانا. إذا ما جايت العلة من جهله بربه. يا غير عند منين امتحنوا مولانا ببعض التكاليف قالوا يا مولانا خالف شي هون أمر ترميه ماشي على راس راعي شي ذا يخرج اليوم لمرة تقول أنا شنه معني عود الراشي يشبه مني لابد من يساوى حقوق مع الراشي العود نورس كيف مرسو اللي يقول مولانا اللي ذكري من الحاضنو ثاني يقولوا لابد من الساوى بينات. والله إن قال إن الراشي القوام على المراسي تقول نمرة النجرة يتعود مشريف هم اللي على الراشي. والله ما خالق عمل له عدل الراشي ما عدلته هي. وجي واحد ثاني وإن قال إن بسرنا كانت له لحية كان من سنته اللحية وكانت له لحية يقول إنه هو بعد اللحية ما هو مستعد لها إطراقه وإن النوع من نسخ هو ما يدير فوجه قاع. وإن قال إن بسرنا كانت من حيث يعتبر إن يقاع إن هذا وسخ وان هذا ما يصح. يجوا واحدين اخران يقول لك اها تقول له العبودية خالق يا غير باطل يا الله يفتش عنه له موريتاني اللي منه صحيح صحيح واللي منه باطل باطل. يقول لك اها العبودية تباع منكر ولا هي خالق وحد قاعد من العبيد خالقين هذا قاع مجرم. ينقال له لا رب العالمين الشرع الشرائع واجعل هناك حقوق وواجبات ويلا قاش همه يتخطش من اوامر الملك. ينقال له انت ابليس بذاتك اوامر الملك ما فيها مالية مساومة ما يليق ابدا بحال من الاحوال نقدر تخطى ويمر. يجي واحد يقول لك انا الشره معنا العود ما تنعطاني سكي وانا مالي ما ينعطاني. ينقال له رايهم الشرف اولاد النبي صدره ما تنعطاني مسكي. تجي المرأة وتقول مالي انا ما ينعطاني اني بتم تطلق الراجل عنده وهل التطليقات وانا مالي. بأن هذه هي عقلية اليهود والنصارى حد مسلم بالله مؤمن بالله لابد أن يخضع لأوامر الله. أما يا مولانا خالفش من أحكام الجابلو وخالفش منهم ما يشعل راسي إذا أنت تابع لإبليس أنت تابع لإبليس. تجي المرأة وتقول شيره معنا يعود الراجل قد يضاير وعودوا عنده مرتين وثلاثة وأنا ما يصح لله ما يجعل راسه إذا النوع ما هو من العدالة. ينقال كيف ورب العالمين أمر بهذا وجوزه. يا غار نقدر نقوله لابد من العدالة ونقدر نقوله ما يتزوج يكون رقاه قد يعدل بين زوجاته ونقوله أن العبد ما ثابت ملكي طول يا باطل وأن رقاه جد عنه مالك رقاه ينقاله عليك بالدليل وأن العبودية موريتانيا يصل منها شمل قفرة ولا أساس له من الصحة وأنه باطل فنفتش حتى نمجس الخبيث من الطيب. أما أني نسخر قاع ونقول أني قاع لا وجود له ولا معنى له وأنه جريمة إذا نترد على الله أحكامه. أنت شمالك التوى إبليس اللي ينقال له منار السجود قال يا مالا عدر قاع بحال من الأحوال. إذا العالم اليوم ماشى فيه فكرة يهودية ونصرانية وأحكام مولانا لابد من تمجس فيها الحقيقة. ذاك اللي يرضي مولانا على الراس والعين وذاك اللي باطل مرفوض الراس وجاي من الشرفة. ما قادلنا في لا قالوا ولي ولا قادلنا إلى قالوا الشريف ولا قادلنا إلى قالوا الخيمة كبيرة. الحق حق والباطل باطل. أما اللي خلط رمور وليس عدل بعض ما كلا لك ضلال وباطل وخطير جدا في الأمة المحمدية. إذن يلا عود لقاش عارف أنه يقرأ الشريعة وحدا لا ما يكفي وأنه مجرد عنسة تقول أن بعض أحكام مولانا ما بيسمعها وأنه مولانا ما لما قاعد لمشقها على مولانا أني قاعد لماذا أنا يصورني بعض الناس يقول لي لماذا الشريعة تعطي كلا لماذا مولانا يقول كلا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يواسي كلا لماذا الشريعة قبل ما تعدى كلا. هذا عاد اعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. مولاه ما تلقى عن نقاش معها عاد مضيعة للوقت. انتبهوا يا عباد الله لا تخلوا إني لكم نذير مبين. هاي حقائق مرة لكن لا بد من نبجهالكم سابق الموت كامل ويعود العرض على الله في يوم لا تخفى منا خفي. سمعتوا يا الله ما سمعت واحد تقول له هذا قالوا مولانا يقول لك كيفاش، ومرة يقول لك العاد قالوا مولانا ماني معدلو، ومرة تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم راعيك في الدار يصلى يقول لك انه رايش على راس وصوى قاعدة الشريعة. لمرانين قال له تقعد في داخل وقال له ها ما تمشي ما هو بطريقة شرعية، تقول لك العاد قالت الشريعة انها كافرة بالشريعة طرحت. هذا شراه وليالك احلالكم سيتي تسمعوا حضركم موريتاني مليون النقاكة من يوم اللي استقلت موريتاني واعطاه سنوات خالق شي قال له جراءة واهل الباطل تزداد وضعف العلماء عن قول الحق يضعف يزداد، لا تكاد تجد عالما يصدع بالحق ويقول للفاجر انت فاجر وللضال هيا ضال وللعاصي هيا عاصي وللكاذب هذا كاذب وللزاني هذا زاني، فيصرح للناس بالحقيقة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. علماءنا اليوم إلا من رحم ربك، واحد تصنت في الإذاعة والتلفزة ويصب لك العلم يا غارنية الحق ولا الحق لا الوقي لا هو لك يتلفلف ولا قاع ما يتواسع ولا قاع ما هو يا الله ولا قاع ما هو زين علينا، وهذا بلادنا ما تعرفه هذا بعد طاري النقاع وهذا بك لا هو لك يتخشش لا يجيه رواه. إذا تكلم في الأمور العادية لا هو لك مهريس، وإذا كانت المسألة من أجله مصارحة له حتى ورك الصدا مش عطاط الموريتين وتلحقهم ما هم قادرين يطيحوا في أخلاق الزنات. الواحد ما يتكلم بعبارة يفهم إذا يتكلم على الزنا يقولهم العلاقة الجنسية والعفاف والعلاقة البريئة والحفاظ على العلاقة الجنسية. 99 هم ريتاني ما يسمع قاعد الجنسية قال لك العلاقة الجنسية ما تعرفها، وين قال لك الطهارة الزوجية يسمع الطهارة الزوجية قاعد عبارة ما يعرفه، ومعنا ينعود شري لهم لك ماكنين في الانسة مين عود يتعلق بلنسته وما حاقرين عنسوكم من لنسات وعنسوكم من الحلاقة لو مالكم في الحلاقة. تبارك الله مجاهدين لا يخافون لو ما ترين ونية الحقوق الزنا في الفروج لو مالك يتنفل ويعبروا عبارة داخل الظلم خايفين لا يطيح بأخلاق أهل الزنا. يا ما ينقال الناس الصريح العبارة يا موريتاني لا تخلوا بكم الزنا، وسابق هاي رسرتوا له في لاعة موريتاني لعياط قران يالكم تعدلوا الفحوص عن الصدا والفحص جيد ومفيد ونتائجه والسري وواقعه. سابق قاعد تقولوا انه يفحص ما تعيطوا على بقية محمد صلى الله عليه وسلم لا بها الزنا وبها الشرب الخمر وبها المخدرات وبها قلة كذا. لي باري من الساعة اللي استقلت موريتاني باري هم مسخات وباري هم ملوثات وننسات الشيء الواحد تحسن بيهم 30 راكب و30 طفل و30 طفلة ما قط لنسى الضر ترقاش ولا قط موس ضر رقاش والقصاص الناس مناها من ذات البر قصاص يا غير عد من يمتعب وتمدع على وامر مناها وسلط عليها الحديد وسلط عليها البريد وسلط عليها الحفيد وعاد داخل ويقى وعاد ماكنا بلنسات لا لنبري لنسات ذنب ذنب الإنسان اللي يعصي رب العالمين وهم عدل الفحوص ليستطر على الوجوه. يا ممد الصارح تقول حق علانية إياك اللي منها متقي مولانا ينقال الواقع واللي عاصي مولانا ومتهكي جاي من يشيه بلاه. هل فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الأمور تعود واضحة كامل إذا تصحيح إيمانه وأن يعرفه ما يصلح به فرض عينه. وتكلمنا لكم ذلك على فروض الكفاية وفروض العين والفرق بينات ذار قصة نهي نتقدموا إلى البيت الموالي قولوا أوقفيني تقراه يسمعوك اسمعوا البيت الناهي نبدو به الآن. واجب الحفظ حدود الحيين بالوقف عند أمره والنهي وواجبه أيوة الصنتو وواجب الحفظ حدود الحيين حفظ واجب حفظ حدود الحي بالوقف عند امره والنهي. واجب قال انه واجب علينا ان نحفظ ما هننطع هذه حفظ حدود الحي واجب علينا نحفظ حدود رب العالمين. ان لله حدودا فلا تعتدوها ونواهي فلا تنتهكوها واوامر فامتثلوها. مولانا يقول روايه كافي ثم اركب ولله المثل الاعلى. واحد منكم ان يتخطط اشاره البوليس والله حكم الجندرمري يتم قلبه يدرس ان يقطع كلام الكيلو ويخرص على الفاه خايف لعله يطارد ويرومر وتستجسر وتقبض الوتر تسحب الكرمة. هذا اللي يخلق لك من مخلوق اللي تخطى يتحكم ماسو شو يتعدل مع رب العالمين اللي من عمرك كامل تتخطى حكم ماسو معناها وقتك متعاقب مع اوامر الملك يارتك تعرف انك عرضت نفسه للخطأ نفسك للخطأ. هذا بعد جيت تهرب عنهم جيت توق بيات الوتات ما عرفهم رين صبيت وحكمات الملك ما تجي تهرب لان اعلامك تشهد عليك. قال ان واجب علينا حفظ حدود الحي معناها ان نوقف عند اوامر مولانا ما نزيد. قالت ان الشريعة عرفوا كل عضو من اعضاء الوضوى قرفوا عليها ثلاثة. قالوا انك ينزيد بالرابعة تقعد عصيت ربك. قالت لك الشريعة الظهر ربعة بس انت قلتان انه يتقرب المولانا بخمسة تبطل صلاتك. قالت لك الشريعة رمضان قلتان رمضان هاي نستنكسو. قال لك عصيت ربك وذا العدر تطلعت به عليك في كتيرة من معاصي. قال لي مولانا علني العدر السبيح اصلا عليها العدر كيات تحياته الى البطان عدت فيهم ردة من راسي. ان قال لك عصيت ربك ما تزيد. قالوا يا وسيو شنو انين تزيد تعصي وانين تنقص تعصي. قالوا لان الزيادة تقر فيه الا حد فقير. التوارك لين مثلا يعود تاجر يسال فيك 100,000 وانت تخلصه تعطيه 100 و500 تعطيه 100,000 وتقول له هيا 500 كبه تقر فيه ويتم حاكم مارتك ويتم يسلف لك بين يا 500 فاصل فيشري بيش. لكن رب العالمين يزيد على اللي قال لك هو غني عنك انت وعن عبادتك فلا يقبل منك الزيادة ولا يقبل منك النقصان. ليك الزيادة قد يقبلها المخلوق الفقير ولكن ربنا غني كريم. إنين يقول لك لا تعدل كذا ما في جوكا. إنين يقول لك عدل كذا أضبط اللي قال لك ولا تزيد ولا تقص لأن الله غني عنك وعن عملي. إذا الواجب علينا حفظ حدود الحج اللي هو نوقف عند حدود الله تعالى. شي قالوا لنا ما نتخطوا شي انصقنا عنه الشريعة نص قدرة عنه قالنا لا تعدلوا لا تعدلوا. واسمعوا رواية ما يحافظ مخلوق على حدود الله ويفوت 24 ساعة ما هو ولي من أولياء الله. إني تمضى عليك 24 ساعة أنت ما عصيت ربك ونيتك أنك أنت من الآن ماصل تفطن على أن رب العالمين تجيك علامات على أن الملك عاد قريب منك يحرق عليك أمريك نسيم الرضا وعلامة القبول. ما تمضي من الليلة ذي الليلة الجاية وانت من نفسك حابس أعضاءك ونيتك لك مصالح مع مولانا ما تتعدى المعصية لا يتم تقرأ للجال ويرشاب الشريعة وتعدلوا. إذا علم الله منك الصدقة ما تفوت 24 ساعة ما لو حاركين عليك علامات الرضا والقبول. لأن المخلوق إن يقبل على الله حق عنده يجد الله قريبا مجيب أقرب لقاء من الذي يصور. ولذلك قال مولانا وإذا سألك عبادي قال منهم أنه وإذا سألك عبادي عني أنها ينقبل منها المخلوق إن يعود عادي دور مولانا أنك يارتك تقول له لا الدور وقع هو قريب لك من هذا كون أنك أنت الدور هو قريب لك من الدور ويعود الصماء دوره يطلبه قول له انه دور يعطيه الإجابة يا غير لا تقول انه قريب. هذا ما هو واضح. هما في آيتين هما عادين حد كامل دار عند مولانا شيء يشبره يا غير ما هم قال قوي وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ليك ادعوني ويستجب يا غير ما قالوا انه قريب يا غير عند مريشات. وإذا سألك معناها يا رسولي إني شيك حد يدور قربي والله كلا وعاد متوجه لي ودور مرضاتي عجل عليه قول له على انه هو للعاد متوجه شاري فانا قريب منه مجيب. إذ فهمتوه الله ما أدخلكم. وليالك قالوا أنك ينيت عبرك عدت كاثر توفتك وعدت تتوب المولانا وحق عندك اتمونك عرف المولانا هو قادر توفتك. لو عاد ما هن مولانا راضي منك التوبة ما يوفقك قاعد التوب. توبونا كاملين المولان اللهم توبنا إليك فتوب علينا. واجب الحفظ حدود الحي خط البيت عقاب البيت عقاب البيت بالوقف عند أمره والنهي عنها واجب علينا نوقف عن ذاك اللي حددنا. إلا قال إن عدلوا نعدلوا لا نزيدوا وإلا قال إن لا تعدلوا نوقفوا. تم حد يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ملك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. يتم حد يسأل الملك دائما أنه يعاون ويهديه ويسهل عليه الطاعات ويعدل ممن ييسره لليسرى. اللهم اجعلنا منه. قال أن نوقف عند أمره والنهي. إن يقول إن مولانا لا تعدلوا ما في الجوق. إن يقول إن عدلوا نقوم دفاع ونعدلوا وافضلنا عنده ذاك اللي عدل بالعجل به اللي مولانا جاء في القرآن كلمتين سابقوا سارعوا. سابقوا دل على أنك مسابق مع وحدي إن قال لك المسابقة معنى أنك مترشحين معك وحدي. وسارعوا دل على العجل وتو معناها يا عبادي قوموا دفاع وعنكم أعرفونكم معكم محذين أم اللي دفاع حاولوا تعودوهم لوني. سابقوا سارعوا هلوا مرتح الخير. اللهم اجعلنا منهم. نعم ايوه قول البيت روخة. واجب حفظ حدود الحي بالوقف عند امره والنهي. نعم ان يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي. قال ان واجب على كل واحد منا يتوب المولانا قبل ان يسخط عليه ربنا سبحانه نعوذ بالله من سخطه. قال ان واجب على كل رقاه منا يقاف يتوب المولانا سابق يغضب الملي. قال ان مخلوق عود كان راق غافل عن مولانا وبعد مولانا عاطيه العافية هو راقد عنه وعاطيه القوة البدنية هو غافل عنه وقاعد عن الصلاة هو غافل عنه وعاطيه العافية فعطيته ذريته هو غافل عنه وعاطيه الهواء لمونك هواء البرد وهو غافل عنه وعاطيه القمر يلوله هو غافل عنه وعاطيه نعمة البصر وهو غافل عنه وعاطيه نعمة الوذنين وهو غافل عنه ويتكلم عن ناس وما بيذكر مولانا ويقوطر شاه جايس مهمات الدنيا وما بيقيس المسيب معناها هو من نفسه مع الطريا كامل. وسبحان من لا ينساني وأنا ناسي الله. ينظر الله إليك ليلا ونهار وانت غافل عنه ومعايا هو نعمته مصبوب عليك. وليالك يقول مولانا يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم ما تعرف فيه ما هو شي متعدد لماذا يتعدد لي لأنه السامحك ونكبرك حتى اني ما نكتب عليك ما حدك تقير لأنك متبيع عرص اني تعود عتبلغا شده وعاد لباس وعاد بو 18 سنة وعاد فاتح لباتيك وعاد متزوج وعاد الروح ان قال له ايوان ان اتصب شخصيتك هذه الشخصية حضر فيها ربك هذه قوة الشباب ديرها مرضات الملك هذه قوة الفكر ديرها في العباد هذه قوة الاقلم والرجلة ديرها في شي متعد هذه قوة الذكاء قربها الشريعة معناها ما يعصي الملك يكون مخلوق ما فيه خير. حد كانوا شفتوا يعصي الملك قاسوها عرفون انه خطير وانه متعرض لياسر. وليالك انين قالوا انا بعض المخالق انه نعود في سكرات الموت يفرحنا ذات لأنه عندما ينشوه ملك الموت مرة يناعتلو حاله ويناعتلو قلة أدبه مع الملك لأنه يعرف أنه يناعتلو يقوي يناعتلو مهابة الملك وأنه كرمه عدلو عدلو أنه يمشي لحرق من وجهه ويعود عاد مدلي وجهه بشدة الكسحة من الملك كسحة به اللي يجبر عند الملككم على هو ما هو ذي ما هو متأدي بلدا ما يعرف. نسأل الله العافية والسلام. التوبة قال إنه واجب على كل واحد منا يتوب. ما معنى التوبة؟ التوبة معناها في اللغة الرجوع، تاب معناها رجع، معناها رجعت. أما حد ما ترجع عن رواية هذا لقاه اللي يعود قاعد يترهول ومعاه يقول يا ربي تايب لك، هذا قاع ما هو عارف التوبة تنقال. التوبة معناها حد هرب، أهرب عن شكان عدل خلاه وعاد خايف منه. أما تعود تعدل وتقول يا ربي تايب لك، جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. أن لقاه اللي يقول يا ربي تايب لك وهو متبارك مع الذنب عدله، أنه كأنه جوق في حضرة الملك الأعلى. نهاية قاع معصيت وعات مدوب لقاع. أنت قاعد مع أجنبية تشرب عندها تاي يعطيك المحضر، وقاعد في مجلس ما يرضي الملك وتخرص فوجه ما من حقك تخرصه، وتصلت الأردين والجيتار داخل في بحر من المعاصي، ومعنا تقول يا ربي تايب لك. تلال على يبقى شريمة ما درتها على راسك. الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. التوبة معناها الرجوع، ترفع عندك كنت معدل بحالي. أما ما حدك معدل ما تبت المولاي لبت بسانك لبت وتجرأت على الله. وقالوا العلماء لأنها حقيقة أنها عندها أسبع مسائل. شرهومة أنك لا بد لك من تترك الذنب. إذا عدت كنت تاركه أنا قاعد تأكد في قلبك أنك تاركه كلية، وعاقبك تندم عليه معناها تتأسف ويبقى قلبك يوجعك. ذاك من عصير الإقراريف وذاك من وجيع القلب يخلي لك منه شكل مضاعف، لأنك تذكرت أنك عرضت نفسك لغضب الله وعذاب الله. وسابق يا أخوتي نقول لكم هذا لا تفهموا ذا النقراية، هذا هو حارنا كامل. واحد يمشي من عند أهل النقاية صغاية أعدوا به خرص يدروه لا يوخر منه، إن هو خرص ملك الموت. واحد يتم قاعد يرد مع واحدين يعدل معاهم يلعن معاهم مرياس، إن قالوا الوي وي وي معدل إنه حي له يابس. واحد واخذ على حكمة من الحكمات تلاقوا يوقفوها بيوقف، إن يتخطاهم له المخلوق في سكرات الموت. واحد يركف وتأ ويقول لك ونين تقول له التقم ولا ما يتوصي، يقول لك ما أنا جاي فقبر يعقب قاع هو والبصاجة اللي معاه تنفر عليهم الوتأ وتخلط أعظام الامرأة الأجنبية معاه من آدم الكان يجوق معاه، يعني يعقبوا يندارو في نقر الأقبر ما تقدر يتصل بيناته. من قالوا هذا هو كلامك اللي كنت تقول انكم ماكم مجتمعين في قبر؟ من قال هالك؟ انت ما تعرف قدرة الملك لا يديرك فاش ماكم جايين في قبر؟ من قال هالك يعطيك الاخل ما شيه لكم مولانا يتخلطوا اعوامهم هذا الاشارب اللي قال مولانا ما يجابروا يتموا يشوقوا في القرن وتاني تعود قاع تطحنوا وتجمعهم ولا يوخهم الفم يكون كترة من اللحم والاعلام ويعقبوا يندفنوا ما إذا ما قد يفرق منه. إذا وقفوا عليهم ملائكة ربهم أخلاق شله عدل إن قالوا هذا بعد قط قال لك في الدنيا وقلت تعالى أنكم ماكم جاهزين جاهزين في قبر شوف ما شيء لكم مولانا ألقى ما يعرف مولانا شريء حد يعرف مولانا واطي على القراء واطي على قلبه ومعناها ما فيكم ما حد يفلش الموت عاد تجي قاع بلا سبب موريتاني ما كان يموت فيها رقاج بلا سبة إلا قليلا طاقعات الموت فيها لا مشجلة واحد مجندي واحد به البرود واحد به الضغط واحد به القرحة المعيدية واحد به البرود واحد به مصران زايد واحد به كذا واحد به السيداء واحد به الجاشوش واحد به كذا واحد قاع قالب لطباء إن قالوا لين عدت انت قالب القلابة ما بتسمع النصيحة دور السلط عليك بلائي حجر لطباء. قال لي واحد من التلاميذ نعوذ بالله انه فيه واحد يعرفه ملحد من موريتاني يرين يسمار الدين بالطراس وشاع اللي قاعد لا المراد وانو تم ورياكين يجبروا يوالي في القرى المسيلي يقرى مصحف ولا نعرف كان وعاد بن الحيت وعاد يعويش ومات لك كيفوته انه حاز عليه مشبه به يغير ما هو ظاين انه هو به الحاد وخزره حاز عليه وقرى منه مد الويد وسلم عليه قال السلام قالوا عليكم السلام قال له انت هو العارف قال له قال له انت فلان والفلان هو صاحبه اصلا قال له اهو قال له يا خي انت فلان حد يخرصه يتأمل في له ماله واتره قال له انت كذا لهوار المخلوق عاد حكما قاعد في المسيد وقراي للقرآن ويقرأ المصحب واحد ما هو ابحر هو للإطرار وهو شره قال سول عنه هوار المخلوق عادني له وإياكم كان نين قال له يتقى مولاني بطرس ويقوم قاع في المجلس ونين يشتدروا أخبار الدين يحذر لله الجوقة وها يرى هواركم موجود في الصلاة وهات وموجود في الديار وموجود في الوتات وموجود في الخيام وموجود في واحدين من المسؤولين وموجود في واحدين من التجار وموجود في واحدين من أولاد الخيام الكبارات في واحدين ما لدين ملارة ما هم عدرين به من قارة يرى لا تخلوا واعترفوا بالحق وقيموا العياط عليهلكم مولادكم وخوتكم قال انه عقب سول عنه رايات سول عنه هو من التشهن قالوا له ما عليه وتنقصته قالوا له ما قالوا له معيد نعيدكم ياك الراس اللي كان يبط قاع يسخر من الدين معيد نعيدكم سلط الله عليه مرضا في دماغه فراس وعيد نعيدكم وانه وهنه ملاني من الدنيا هو عنده قدر من الماء وانه مشاف العياب الله جميع المصحات والمستشفيات وطور الاطباء في العالم يدور كانوا يشمر له دواء ما قد نعرف لدائه من دواء قالوا العلماء انك اهين تعود كنت تعصي مولانا ومتكبر على اوامر مولانا بعض اعضاءك بعض جوارحك ايدك مثلا والله وجهك والله زرك والله كذا انك ذاك العضو اللي دائما الدين جعله ضحكة عندك به انه يركز عليه عياب الملك ويجيه البلاء سابق البقية الاخرى اللي تعود زاني يجي البلاء لفرجك سابق اعضائك ولي تعود كلا يجيك كلا ولذلك قالوا على النار قال هركي يعود ما بيزكي ان عادة الناس عندها المال ولا تزكي انني تشوف رقا جاي من الفقراء وهي ما تزكي على انها تخلط له بين الحتمسي قال من واحد يشوف رقا جاي وفقير يدور السكاء لاني يخرص ويتلفت عنه عاقد وجهه كلا يقول له تفو ما هوشي ما هوش حوز ولنين من يتلفت عنه بوجهه عاقده انه يعطيه بشاكلته انه يعرف انه ما بمعاه يقول له يا اخويا صدقوا علينا ولا اعطونا شيء لما قاعد يعطيه بضخه وياك يقنط ان قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ايوه شو عدلوا فتقوى بها جباههم ذاك الوجه اللي يسخر وما بيخضع وما بيتقبل الفقراء يكول وجهه ويكوى جنبه ويكوى رهر مع أنه هو حيط به النار من جميع النواحي. إن قالوا هذه الحالة اللي كنت تعدل في دار الدنيا ما بتخضع بها شوف العذاب وركز لك عليه والخارج الوحدين إن قال لهم الحق يبطر ويصاتهم يقول مولانا ثم صبوا فوق راسه من العذاب الحميم إن العذاب يركز على أعضائك بقدر معصيتك لرب العالمين. انتم ما فاهمين ولا ما فهمتوا التوبة إذا نسمعوه التوبة معناها الرجوع إلى الله ومعناها في الحقيقة معناها الرجوع عن عمل حرام إلى عمل حلال تترك للي منهي عنه وتعدل للي إنجاز ذاك هو التوبة يغار شروطها سبعة تقريبا واحدة الندم على ما فات تندم على أنك تعدل عقبك تنوع لأنك ما تتعدل عقبك تترك حالا عقبك إلى عاد متعلق بالمخالق واحد يقبط له فضة ردها له يقبط له مقر أعطيها له سابق تلزم لك يوم القيامة ما فيه نبقى وسابق تلزم الفضة يوم القيامة ما فيه دينار ولا درهم ونين يوم القيامة يجي طالبك بحقوق وهو ما عندك باش تخلصه يقول مولانا الملائكة يقبوا من حسنات يا أمناد من يسار في يدي ويسار في الحقوق، يقبوا من حسنات وخلصوا المخالق لأن ما موجودة معه الحسنات، يتم يقبون الحسنات لكن ما يبقى عندك حسنة واحدة. يقولوا يا مولانا أمناد الفرق وحسناته والناس تتعيط الدور حقوق، يقول لهم يقبوا من السيئات يا أمناد من كان يسار الدي هاي أمناد من اللي موروم، يقبوا من السيئات وديروها على أمناد من يزداد علامة، قصوا روسكم مثلتكم في دار الدنيا. إذا نرد الموارم إلى أهلها، إلى عد قط زريت مولات خيم، زريت مولات خيم، وهذا قاع من أخطرها. تجي يوم القيامة لهو أنت يسال فيك حقين، واحد منهم حق الله لأنه نهاك عن الزنا فزنيت، والثاني حق هذا المخلوقين قال لك شوف أراه قاع مولاني قد يعفي عنك ذا قاع يا غير خالق شين، قالوا حق ذا المخلوق اللي تخرت على مولات خيمة أخبارك، وين قال هيا المرزاني أخبارك من الدخل على المخلوق ولد ما هو ولد. فهي تقول المولان لهو أنت داخل ضيقة قاع من هذا اللي تعود قط سنيت والله قعدت مع مولات خيمته والله كلا تعالى له قول له أنا طالب منك تسمح لي إلى قديت صارحه وعد فارش منه صارحه ياك يسمح لك لأنه يعرف يسامح لك ولا تخايف تقوم براتكم في ترودايقة قول له قط عدلت لك شي يا غرمان قد نقول له خايف من بأسك يا غير عدلت لك بي الجهد وبي المعصية وركان الشهد علي أني تايب المولانا وجاية كنت ندورك أنك تسمح لي حقك مزلنا في دار الدنيا بي اللي ما عند الشري على بالله يا أخي يسمحوا لك ونجى الراجل ويقول المولاد خيمت واسمحوني لأني كنت ما ممشي لك شو لان صير عليك، ونجى الراجل شاكي من المولاد خيمت يا مولانا ذي المرأة عدرت له وعدرت له يا غير ما تشوف مرحفة في المرصة ولا تشوف راجل مداير شارلي ولا تشوف واحد حارك ما هي لاصقة فيه وتصبح من تحنت ما بيها تسمع لي يا مولانا احكم بيني وبينها فقد ظلمتني. وهكذا ما يبقى مخلوق ماذا هو يطالب حقه في المخلوق له، اذا لا بد ان تتفقد حتى اللائحة بالظلم المظالم بينكم على المخالق فترد الى كل من ظلمته ما ظلمته فيه او تطلب منه ان يسمح لك، الى عاد مات ترجع مباشرة وتعطيها لأولاده ليورثوا، تقبل جماعة من أولاده إلى عاد وأولاده وحدين والله ولوا الكبير، وتقبل جماعة وتقول لهم الشهدوا علي على هذا شيو سالفية الوارد الراجل وراني أديتونه في دار الدنيا إلى عد ما عنده ورثة والله ما أجبرتهم الله مرد ما كلام ما قديت على روح الأرواح صدق به ودير إلى عاد ما صدق به بنيته أنه يحول على حساب ذاك المخلوق إلى عاد ما مثلا ولا عاد عرض تم السأل مولانا المغفرة ياك يوم القيامة لا ترى يقبل حقه يقول يا رب العالمين هذا أمرادم الثالث يا أمرادم يا غرم اللي هو كان يسأل مولانا المغفرة لترها عنه الذنوب ياك مولانا يجمع بين ما لك وما عليك كلكم من أعطاله حق. المسألة الأخرى قالوا عنه من شروط التوبة أيضا ياك تعود صحيحة أن تكون مخلصة لله تعالى، فالتوبة يعود مولاها بي خايف من العار لعله ينفح والله خايف من كذا والله بي الصحوة من أروبي لا يقبل الله تلك التوبة لأن التوبة ما تقبل يكون يعاد خالص لوجه الله تعالى. المارة أخرى شنه هو أنك تعود ما فتعته مرض الموت، المخلوق من ساعة اللي يفطن الملك الموت جاي إلى تاب إلى الله توبة ملء السماوات وملء الأرض ترد عليه، ولا قال لا إله إلا الله قال له مردود عليه، ولا قال مستعد صدق بماله قالوا مردود عليك، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لا يقبل الله التوبة عند الغرغرة، حد عاد يرد القر متى قاد يزوز له طعام، عاد الأطباء قانطين منه، المخلوق يتهيأ للقاء ربه ينفر عنه شيء قالوا وتوبوا إليه. كذلك أيضا إن تطلع الشمس من قبله، إذا طلعت الشمس من جهة الغروب معناها من جهة الغرب يغلق باب التوبة. إذا هاي واسمع مسائل لا بد أن يعود كل واحد منا حاس بهم ويكتبهم الليلة أفكارنا ويكتبهم عنده مذكرة إياك تم يخرص إلى قال توبوا إليك يوزنها كان في هذا الماير والله هي قاعة توبوا ما يخارق قاع. إذا هاي واسمع مسائل كل واحد منكم يضبطها إياك عود بعد عرف تايب لك